السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى الجزء الثاني والأخير من رسالة العرش للإمام الذهبي. في هذا أولا في الجزء السابق لو تتذكرون تحدثنا عن مسألة استواء وأدلة العلو من الكتاب والسنة، والإمام الشيخ رحمه الله الإمام الذهبي ذكر في كتابه العرش أدلة الكتاب وذكر أحاديث من السنة وذكر طرفا طويلا من أقوال الصحابة والتابعين فارجعوا إليها فإنها مفيدة جدا، يعني تقرأ يعني كان فيها نوع من التكرار للإمام رحمه الله تبارك وتعالى فترجع عليها فتقرأ للفائدة. أما اليوم فنختم الرسالة بمجموعة من المسائل حول العرش، يعني مجموعة الأثار التي ذكرها الإمام الذهبي سواء من السنة أو من أقوال الصحابة أو من أقوال التابعين ارجعوا عليها فقروها مفيدة. فاختصارا ويعني من باب الفائدة نختم اليوم الرسالة بذكر مجموعة من المسائل ولم تكن يعني في صلب الرسالة ولكن مسائل تتعلق بالعرش. ذكرنا في هذه المسائل تقريبا كل ما يتعلق بالعرش. أولا عناصر الدرس، نتكلم اليوم عن تفسير العرش عند أهل السنة عند المخالفين، نتحدث عن مسألة زينة العرش، نتحدث عن مسألة أول المخلوقات هل هو العرش أم غيره، نتحدث عن حملة العرش حيث العدد، ونتحدث عن مسألتين لهما علاقة بالعرش وهو مسألة الحد والمماسة. أولا المسألة الأولى في أول المخلوقات، أول المخلوقات هذه من المسائل التي اختلف فيها قول السلف، وهل السلف يختلفون في مسائل الاعتقاد؟ نقول في الجملة خذ هذه القاعدة حيث أننا في هذا في إجابة على هذا السؤال هل السلف يختلفون في مسائل الاعتقاد؟ نقول يختلفون ولا يختلفون، لا يختلفون في قاعدة نصها أنهم اتفقوا في التأصيل اتفقوا في التأصيل واختلفوا في التطبيق، إذا لا اختلاف. إذن لما إذا سئلت هل السلف يختلفون في مسائل الاعتقاد؟ قل يختلفون وقل لا يختلفون. يختلفون نقول في الأصول العامة، نقول أولا لا يختلفون، توجيه ذلك أنهم في الأصول العامة للمسائل الاعتقاد لا يختلفون، ولو اختلفوا فهو اختلاف في التطبيق، أما في التأصيل فهم متفقون. الإجابة الثانية يختلفون في فروع من مسائل الاعتقاد كمسألة الرؤية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، كمسألة أول المخلوقات، كمسألة النزول هل يخلو من العرش أم لا، مع اتفاقهم على إثبات النزول، مع اتفاقهم على أصل الرؤية وما شابه ذلك. فإذن فالقاعدة تقول أنهم يتفقون في التأصيل ويختلفون حال التطبيق، يتفقون أن لله صفات. جزاكم الله خيرا. مع اختلافهم في بعض الصفات هل هي صفة من صفات الله أم لا إلى آخره. فمسألة أول مخلوقات للسلف فيها قولان، قول نحى إليه ابن جرير وابن الجوزي أن القلم أول المخلوقات، واستدلوا على ذلك بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فذكر أن أولية الخلق كانت في خلق القلم. إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. وفي رواية: أول ما خلق الله القلم. طب كيف تنصب وهي حال الابتداء؟ سيأتي. فهذا نص في أولية الخلق وأنها تنصب على القلم. القول الثاني قال به شيخ الإسلام ونسبه للجمهور، وهو قال ابن القيم. القول الثاني قال به ابن تيمية ونسبه إلى الجمهور، جمهور السلف، وقال به ابن القيم، وقال به من المعاصرين الشيخ ابن العثيمين رحمة الله تعالى عليهم جميعا. قالوا أن أول المخلوقات هو العرش، عرش الرحمن. دليلهم على ذلك أن النبي كما في حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، ثم السلام يقول: كان الله ولم يكن شيء، يعني لم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء. قال: ثم خلق السماوات والأرض. ثم تفيد الترتيب والتعقيب: خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. وجد دلالة من الحديث أن الكتابة جاءت بعد العرش، أن الكتابة جاءت والعرش على الماء. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير، الحديث الثاني، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. أي حال الكتابة كان العرش، الحديث الثاني، كتب الله مقادير مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. قبل مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة قال: وكان عرشه على الماء. أي حال الكتابة كان العرش مخلوقا موجودا على الماء. الراجح الله أعلم. ماذا ترجحون؟ ماذا تتبنون؟ ماذا تدينون بالله؟ القلم صلى الله عليه وسلم. يعني ألم تقف على الرواية التي فيها أول ما خلق الله القلم؟ طب هذه نصبت على الابتداء، كيف تنصب أصلا؟ لأنها حال الابتداء. الراجح والقول الثاني، وأنا إن كنت بقول الأول فهذا يعني رجعت عنه. الراجح هو القول الثاني أن العرش هو أول المخلوقات. يؤيد ذلك ما صح عن ابن عباس موقوفا وله حكم الرفع، لأن ابن عباس كان يأخذ من المن من إسرائيلات. هلا هذا ثبت عن من؟ عن ابن عمر. أما ابن عباس فلا. ابن عباس بيقول: إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا. إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق الله القلم، فمره وكتب ما هو كائن. الرواية دي جميلة قوي، جميلة قوي الرواية دي. كان الله على عرشه قبل أن يخلق إيه؟ انتبه وتأمل، هذه تحل لك الإشكال من أول إلى آخر. كان الله على عرشه قبل أن يخلق إيه؟ شيئا. فكان أول ما خلق الله القلم فأمره وكتب ما هو كائن، وهذا عند البيهقي بسند صحيح. والمرة أخرى، كان الله على عرشه قبل أن يخلق شيئا، قال فكان أول ما خلق القلم. إزاي؟ هذه رواية تجمع لك الأدلة وتسقط عنك الشبهات، وتسقط لك الشبهات. فكان أول ما خلق الله إيه؟ القلم، فأمره وكتب ما هو إيه؟ كائن. لما نرد على المخالف دلوقتي تعرف إيه أهمية هذه الرواية. الراجح هو القول الثاني لما ذكرنا من النص المرفوع. ها؟ لا لا، بالعكس يوجهها. صح كده، هو كده صح. صح ليه بقى؟ القول بالقول الترجيح بالقول الثاني يجمع لك بين القولين. اما ترجيح القول الاول يظل القول الثاني ايه؟ اشكالا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان اولا نرد على المخالف، اذا الراجح والقول الثاني. ها، نقول اما الرد على المخالف ان اول ما خلق الله القلم، وفي رواية أول ما خلق الله القلم، بل نزيدكم شيئا، رواية صريحة، إن أول شيء خلقه الله القلم. نقول هذه الأولية أولية نسبية وليست على الإطلاق. والمعنى قال إيه؟ يعني قال يعني أزيدكم في إيه؟ إن هي قد يزيد قوة القول الأول إن أول شيء خلق الله ليه؟ القلم. نقول فنرجع القول الثاني أن العرش هو أول المخلوقات. أما رد على المخالف فنقول أن الأولية المذكورة في خلق القلم يرد عليها من وجهين. الأول، الأولية التي ذكرت في خلق القلم يرد عليه من وجهين. الأول أنها أولية نسبية وليست أولية على الإيه؟ على الإطلاق. يعني العرش هو أول المخلوقات، ها، لأن الله قد استوى عليهم. أما أول ما المخلوقات التي تتعلق بإيه؟ بالخلق وكتابة الإيه؟ المقادير، فهذا القلم. هناك أولية ليست على الإطلاق. أول ما خلق الله القلم، ها، أي لأن القلم ترتب على خلقه إيه؟ كتابة مقادير الإيه؟ فأول ما خلق له علاقة بالخلق هو الإيه؟ القلم، لأنه لما خلق كتب مقادير الإيه؟ الخلائق. ها، مش واضح صح؟ الرد الثاني يزيدك أي فهما. الرد الثاني نقول أن هذه الأولية ليست على إطلاقها، بل هي أولية ظرفية. أولية ظرفية. وهنا بقى الرد على رواية إيه؟ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. إيه أوله؟ فرد أوله. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني إيه بقى؟ أديك مثال. أول ما رأيت فلان أكرمته. هل ده معناه إن أنا أول مرة أشوفه؟ لا، بشوفه كل يوم، بس في هذه المرة أول ما شفته على طول أكرمته. ها؟ أول ما خلق القلم، ها؟ يبقى الكتابة، ها، جاءت ملازمة لإيه؟ لم يخلق فيهمل لفترة ثم ايه تحصل الكتابة. بل الكتابة متى وقعت الكتابة؟ عشان تضح الكلام بقى، متى وقعت الكتابة؟ بمجرد ان خلق القلم تمت الكتابة مباشرة. اول ما رأيت فلان اكرمته، فاكرام فلان ما جاء فانتظر يوما ويومين، لا لا، بمجرد ان جاء، اول ما جاء الضيف ماذا فعل ابنه عليه السلام؟ ذهب الى اهله. لا، في ها صارع ابراهيم عليه السلام. بمجرد ان راى الضيفين صارع، ما امهلهم وطال الحديث، لا، بمجرد ان راى الضيفين، فاولا صح نقول اول ما راى ابراهيم الضيفين اكرمهما. ها، يبقى دي ها معناها ايه؟ بمجرد ان رايت فلان، رايت فلان اكرمته. بمجرد ان خلق القلم، وده يوضح روايتي، اول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني متى قال له اكتب؟ بمجرد ان خلقه، مع بدء الخلق قال له ايه؟ اكتب. اذا اول هنا ليست اولية الخلق، بل اولية الظرفية، ها، ظرف زمان. بمجرد ان خلق تمت الكتابة مباشرة. ثم قال في الحديث إيه؟ وكان عرشه، إذن الكتابة جاءت والعرش على الماء. وعندنا قاعدة نقول أن إيه معايا ماشي، أن الجمع فراغ إلى أهله فجاء إيه، عين راغ إلى أهله أسرع. إبراهيم عليه السلام فراغ إلى إيه، يعني صح نقول أن أول ما رأهما أكرمهما فراغ إلى أهله. فبنقول القاعدة تقول إيه، الجمع مقدم على الترجيح. وين الجمع؟ وين القول اللي جمع بين الأدلة وبين القول، وين القول اللي رجح ليه على الآخر؟ قول أنت كده. أيوة القول الثاني صح كده. فالقاعدة أن الجمع مقدم، دي من طرق إن شاء الله هنبدأ درس في قواعد التفسير. درست قواعد التفسير محمد ولا الشيخ؟ لا، قواعد في علم التفسير. هتدخل ضمن لما ننتهي من درس من رساله اليوم انا برضو ايه هنشوف رساله اخرى. احنا برضو عايزين في الفتره الجايه مش هناخد كتب بقدر ناخد رسائل، فهي تكون شامله للمسائل. شد اتفضل. ايوه لا مش غلط، ما حصلنا للشيخ شيف ودماغنا مش غلط. انا قلت في اول درس قولان للسلف مش غلط ولا حاجه، دي مساله اجتهاديه. ها انت قول غلط لما يعني اديك مثال على حاجه اقول عليها غلط. زي ايه مثلا؟ الملائكه خلقت مثلا، ها مثلا من مثلا يقولوا من نار، قول غلط. قول شيخ تقول غلط، ما حصلنا للشيخ الله يحفظه. بيدعبها بس كويس ما قالوش ده كويس. لا ما قالوش نور نبيك يا جاب. في حديث عند مشهور جدا يبلغ الافاق ان اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. الحديث ده عند الزرقاني، ده متعلق في كويس ما قالوش نور نبيك يا جابر. اتفضل هات ما عندكم. اتفضل. ايه شيخ بتقول؟ الشيخ الالباني رحمه الله عليه حكيت لكم الشغل بينا. حكيت الشغل بينا المساله دي؟ لا، انا كنت قاعد مره في درس مع اخو في الحضره في درس التوسل، فقالوا لهم هذه روايه ضعيفه. قلت لك صح كده؟ فاخ قاعد قال لي فعلا كنت مره قاعد مع الشيخ والشيخ قال لي روايه ضعيفه. الشغل الالباني واخو كده. والله انت صدق انت انا كم سنه؟ 50 سنه. لا كده لا لا مش هتليس فعلا. قال لي وكان في الاردن، في بعمل في الاردن فعلا، كان بس مش اخ، وكان يعني ناجي محب كده بيشتغل في الاردن. فكرت وشاب صغير في حضر للشيخ ما شاء الله. لا انا فكرت يعني شاب مثلا 20 سنه ولا حاجه اللي كان قعدت كنت اعمل الشغل ده. اللهم استعان. طب ما شاء الله الحمد لله. اتفضل هات ما عندك. كان صار فقط هنا العرش مثل اول ما خلقه كان الله لم يكن شيء ثم خلق ثم كتب الذكر كل شيء. انا مثلا قلنا اول المخلوقات مثلا العرش كده، هل يصح ان انا اقول اول المخلوقات ثاني مثلا الفلك؟ لا احنا بنقول ايه اول يعني مش احنا رضينا من وجهين، هيبقى قولك هيبقى على احد الوجوه ان اول ما خلق الله بما يتعلق بالامور المتعلقه بذات الله العرش، لان الله استوى على العرش. واول ما خلق بالنسبه للايه الامور المتعلقه بالخلق القلم. دي اوريه ايه؟ لا احنا رجحنا وجهين اللي هي اولين نسبيه. اول من اسلم مثلا ما ينفعش يقال مطلقا ابو بكر. فما في من قال ابو بكر، في من قال مثلا عائشه او خديجه من الرجال او من النساء، في من قال اول لا اول من اسلم سيدنا علي. أيوه. فده مثلا حدث خلاف، لكن القول مثلا وانا بتقول ايوه التفصيل يقول اول من اسلم من الرجال، طبعا بعيد عن قول مثلا أو بكر الصديق، وأول من أسلم من الصبيان كان علي، وأول من أسلم من النساء كانت خديجة. فده قولي تالت بتفصيل. طب إيه الفرق بين قولك وبين أن أقول أن القلم أول ما لا لا لا طب ما أنا فهمت والله. طب إيه الفرق؟ ها بين قولك وبين أن نقول القلم أو المخلوقات أولين نسبية تتعلق بالإيه بالأشياء اللي هو بالمخلوقات التي كتبت التي كتبت إيه مقاديره. فدي أولين نسبية بالنسبة لل زي ما قلنا مثلا بالنسبة للرجال أو بالنسبة للنساء. لا ما أوت أولية نسبية بالنسبة أو أول ما خلق بالنسبة للمخلوقات لأن القلم كتب مقادير الخلائق. ها أما العرش فهذا يتعلق بالأجل الرحمن العرش استوى. لا لا لا أرى لا لأن الرحمن استوى على العرش. نعم مخلوق مخلوق لكن هذا مخلوق يتعلق بذات اللي لأن ربنا استوى إيه على الرحمن العرش استوى. لكن بالنسبة للمخلوقات القلم إنه هو الذي كتب إيه. فأنا شايف يعني لا خلاف أولية نسبية أي بالنسبة للمخلوقات. فالأمر لا خلاف فيه. كذلك بنقول أن الراجح ها والله أعلى وأعلم وهذا كما ذكرنا خلاف سائغ لا إنكار فيه مسألة اجتهادية خاصة أن النصوص وردت في أن القلم أو المخلوقات ولكن كما ذكرنا أن رواية أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فاللغة هذه العبارة لما نسقطها على اللغة العربية وتفهم يعني إيه مثلا إيه أول ما رأيت فلان أكرمته أول ما جيت دخلت نمت مش هتقول كده مثلا اول ما اكلت نمت ها يعني مش ما جاتش مره اول مره اكل فيها لكن مع اول ما اكلت يعني ايه ان ترتب على الاكل النوم مباشره. من مسائل ايضا متعلق بهذه الرساله التي نختم بها مساله ثقل العرش. ثقل العرش ذهب الشيخان ابن تيميه وابن القيم لا أن أثقل الأوزان هو العرش. صلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله عدد خلقي زينة عرشي رضا نفسي مداد كلماتي. واجد دلالة من هذا الحديث أن تسبيح الله تبارك وتعالى هذا مقام ثناء ومقام الثناء يقتضي أن نذكر غاية الوزن والصفة والعدد. احفظ هذه نقول أن سبحان الله عز خلقه إلى آخره هذا مقام ثناء زي ما أقول مثلا إيه فكين مثلا في إيه لما خلقته بيدي ها هذا دليل على أن على أن على أن دليل على أن الله إيه يدان يعني هذا مقام مدح. أيوة المدح يكون في أكثر لو كان أكثر أحسنت صح كده ها فالحاصل ايه ان هذا مقام ثناء على الله. الله احصي الثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فهذا مقام ثناء ومقام الثناء يقتضي ايه ان نذكر غايه يحفظ دول ان نذكر غايه مقام الثناء يقتضي ان نذكر غايه العدد والوزن والصفه. وين العدد؟ لا مش كده. وين العدد؟ فهموا يا جماعه هذا مقام ايوه احسنت كده صح كده ده مقام ثناء. فمقتضى الثناء على الله أن نذكر غاية العدد فين عدد خلقه ومداد إيه كلماته وغاية الصفة. وين الصفة؟ رضا نفسي غاية الصفة أن يرضى الله جل. وغاية العدد الكلمات والخلق وغاية الإيه الوزن أيوة غاية الصفة والعدد والوزن. وصل كده إيه صعبة دي العدد على الخلق ما العدد والكلمات مداد كلماتك والصفة ورضا نفسك والوزن زينة العرش. فهذه مسألة اجتهادية شيخ الإسلام يعني لم أجد فيها كلام للسلف غيره رحمة الله عليه فقال أن هذا العرش أثقل الأوزان. وكذلك يتفرع على ذلك أن العرش هو أعلى المخلوقات. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم اجمعنا بآبائنا وأمهاتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة ها وسقفها إيه عرش الرحمن. إذا سألتم الله فاسألوه الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها أو وفوقها عرش الرحمن وفوقها إنها على الجنة وأوسط الجنة وفوقها عرش الرحمن. المسألة الثالثة أم الرابعة؟ حد بدأ في سمع الأربعين العقلية؟ حد سمع في الأشهر كده حملها من النت؟ مش عارف تحمل، مش عارف تحمل. اسمع خلاص، انت حملها، اسمع المحاضرة انت قاعد خلاص، حاول تسمع عشان بس الوقت. بس الرحمن على عرش استوى. السورة المسألة الثالثة ايه بقى؟ مسألة تفسير العرش. ما هو العرش عند أهل السنة وعند المخالفين لهم؟ قال تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. العرش في لغة العرب، وهي اللغة التي نزل بها القرآن وجاءت بها السنة، هو السرير، سرير الملك، ملك من الملوك، يعني ما الذي يعني يجلس عليه الملك. السرير سرير الملك الذي له قوائم، ده تفسير العرش في اللغة، وعضده الشرع. سرير الملك الذي يكون له قوائم. لذا قال الطبري في تفسير قوله عز وجل ذو العرش، ذو العرش المجيد، قال ذو السرير، ذو السرير. قال ابن كثير: العرش سرير له قوائم تحمله الملائكة. ذو السرير، ذو السرير. ابن كثير بيفسر أو يجمل تفسير العرش تفسير جامع مانع، قال سرير له قوائم تحمله الملائكة. أيوة. قد قال عز وجل عن ملكة بلقيس: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، قال أيكم يأتيني بعرشها، أي بسريرها. فهو السرير ليس سرير معناه موضع النوم، بل الذي يجلس عليه الملك ويستوي عليه. والعرش قوائم، العرش من صفته أنه له قوائم، إذن هو عرش على حقيقته، كما يقال أن الميزان على حقيقته له كفتان. فالعرش له قوائم. عندنا حديث أن السلم قال في الصاعقة: فأفيق فأجد موسى عليه السلام متعلقا بقوائم العرش، لا أدري أفاق قبلي أم اكتفى له بالإيه، بالصاعقة الأولى، لما إيه قال ربي أني لأنظر إليك. فأثبت الحديث أن العرش له إيه، له قوائم. فأجد موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. إذن تفسير العرش عند أهل السنة هو العرش على حقيقته سرير له قوائم تحمله الملائكة. وافق أهل السنة على ذلك، وافق أهل السنة على ذلك الكرامية والكلابية والمتقدمون من الأشاعرة. القول الثاني قال به المخالفون لأهل السنة، وهم جمهور الجهمية والمعتزلة ومتأخر الأشاعرة، الجمهور من الجهمية والمعتزلة ومتأخر الأشاعرة، قالوا أن العرش لما عجزوا عن تعطيل هذه الكلمة التي وردت مرارا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عمدوا من التعطيل إلى التحريف، فقالوا العرش هو الملك. لما قالوا ذلك يا شيخ؟ كلموا باللازم يا شيخ. لا، هم أرادوا شيئا فقالوا شيئا. فضل. أيوة أيوة أحسن. مع واضح كنا في العلو. حينما لأنهم لو قالوا أن الله عرش هو السرير استوى عليه، إذن لله إيه؟ أن الله قد إيه؟ أن الله علي وأنه استوى على عرش، إذا ليس مبينا لخلقه، ليس مخالفا لهم، فهذا يصادم عقيدتهم بأن الله حال في مخلوقات متحد معهم. فلما أرادوا الفرار، لأنهم كما ذكرنا يعتقدون ثم يستدلون، عندهم اعتقاد أن من أصول التنزيه عندهم ألا نثبت أن الله على عرش، فلو قالوا أن العرش هو السرير الذي استوى عليه الملك، إذن الله استوى على العرش، إذن هو إيه؟ مباين لخلقه، ليس مختلطا بهم، أن الله علي، وهم ينفون علو الإيه؟ الشأن، ينفون علو إيه؟ أي علو الذات. فقالوا أن السرير، أن العرش هو إيه؟ الملك. وكما ذكرنا ما قالوا ذلك جزافا، بل بناء على اعتقاد يعتقدونه، فبنوا عليه مثل إيه؟ ذلك. لذلك قالوا في تفسير قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قالوا العرش خلق خلقه الله واستوى عليه فسماه عرشا. يبقى عندهم ايه هو العرش؟ السماوات والأرض، خلقها الله ها فسماها عرشا واستوى عليها، اي استولى كده. وضحت كده يا جماعة كل اللي بقى ايه اللغبطة اللي عندهم؟ استوى يعني استولى، العرش يعني مجموع المخلوقات التي خلقها الله، خلقها الله فاستوى يعني ايه استولى عليه، فجعلوا العرش هو جملة المخلوقات وليس شيئا قائما به بذاته خاصا بنفسه. نعم طبعا الراجح في ذلك قول جمهور السلف وجمهور العقلاء البلغاء أهل اللغة وأهل الشرع أن العرش هو سرير، سرير الملك له قوائم، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة واللغة. قال تبارك تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فلفظ أو كل لفظ الحمل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية الذين يحملون العرش، فلفظ حمل العرش تدل على أنه عرش على حقيقته تحمله الملائكة، وهذا من أقوى الرد عليهم. طب وين وجه الرد عليهم في هذه الآية؟ الآيات التي أفادت أن الملائكة تحمل العرش يدل أنه عرش على حقيقته وليس مجموع المخلوقات. تفضل. لو قلنا بقولين بجمال أيوة. أين حملت الأرض مثلا؟ أين حملت السماوات؟ أين حملتنا احنا كمخلوقات؟ لا، ما هو قول الملائكة تحمل المخلوقات جميعا بما فيها الإنس والجن والمخلوقات والسماوات والأرض، والملائكة لها قدرة على ذلك. تفضل. مش شرط. لا بصوا يا جماعة، انظروا إلى الحكمة. الله ملك، مالك مليك ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. من علامات عظمته أن يستوي على عرشه وتحمل الملائكة إيه؟ العرش. لما الملائكة تحمل العرش؟ إظهارا لجبروته وعزته وقدرته، أن الملائكة تحمله هو على عرشه. هذه حكمة إلهية، أنه مليك عظيم له جبروت، فالملائكة تحمله وهو على إيه؟ كلمة مش واضح صح كده؟ نديك مثال، ملوك الأرض تراهم يسألون مثل في المواكب والناس يحملونهم، فهذا يدل على إيه؟ على ولله المثل الأعلى. فهذه حكمة. فإذا قلنا أن الملائكة تحمل العرش أي المخلوقات بما فيها إنس وجن فاجر وكافر، وين الحكمة هنا؟ الله حكيم لا يفعل شيء إلا إيه؟ بحكمة. فلما يقول أن الملائكة تحمل المخلوقات بما فيها من فاجر وفاسق، تحمل مخلوقات من السماوات والأرض وبين فيها من جنة ونار وجهنم ومخلوقات وفاسق وبار وفاجر، وين الحكمة من حمل الملائكة لذلك؟ لكن هناك حكمة من حمل الملائكة إيه؟ للعرش الذي يستوي عليه الرحمن، ولا مفيش حكمة؟ ها إظهارا لعظمته، ها يحملونه وهم حافين حوله، وترى الملائكة حافين من حول العرش. كل هذا يدل على إيه؟ عظمة الملك. السلام بيقول حديث عند أحمد أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه كما بين إيه؟ ها 500 عام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصل كده الكلام. إذن الآيات التي دلت على حمل ملك العرش يرد على قول المخالفين أن العرش هو الإيه؟ الملك. وين وجه الدلالة؟ نقول أولا أن هناك حكمة من الله جل أن جعل الملائكة تحمل العرش الذي عليه استوى. الحكمة في ذلك إظهارا لعظمته وجبروته وكبريائه وقوته وعظمته. لكن من الحكمة أن الملائكة تحمل المخلوقات التي هي خلقت في هذا الكون، من الحكمة من ذلك؟ إذا هناك حكمة والأمور تدار أو معنى صح أو معنى أوضح جل يفعل أفعالا به بالحكمة، هو الحكيم سبحانه وتعالى. كذلك من الرد عليهم قوله تعالى وكان عرشه على الماء. ف فحمل العرش هنا على ملك الله يلزم من ذلك أن ملك الله لا يكون إلا على الماء، والله وسع ملكه كل شيء، كما أن الله جل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، فملكه على كل شيء، لله ملك السماوات والأرض. وكذلك عندنا حديث موسى في الصاعقة، قال صلى الله عليه وسلم رأيت موسى آخذ بإيه؟ بقائمة من قوائم العرش، فدل ذلك أنه إيه؟ عرش إيه؟ حقيقي. نديك مثال، الذين قالوا اليد هي النعمة، كيف والله أثبت يدا لها أصابع ولها أنامل، فهل النعمة لا أصابع ولها أنامل وقبض وبسط؟ لأن أنا أقصد إيه قوائم بالذات لإيه الصابع، صابع والأنامل، فهل النعمة أصابع وأنامل؟ عرش له قوائم، فهل الملك ها الذي خلقه الله يكون له قوائم؟ ها هذه السماوات هذه، فالقوائم لا يكون إلا إيه في اللغة تحت أمرك. والله طب نفسنا نفكر نشوف صبي حاضر ماشي خليها جوه ماشي حاضر شوف وكذلك في حديث معاذ اهتز عرش الرحمن لموت من معاذ، اهتزاز عرش الرحمن ليس مراد بها اهتزاز الايه الملك الذي خلقه الله. وعندنا حديث الشمس تذهب فتستأذن ربها وتسجد وإيه تحت العرش، سعد بن معاذ، سعد بن معاذ ومن اللغة أن آيات العرش لا تكون إلا على السرير الذي له إيه له قوائم. ختام هذه المسألة في كلام الفلاسفة، فلاسفة لهم قول يختلف عن قول الجهمية والمعتزلة. الفلاسفة قالوا العرش هو الفلك، قالوا أفلاك تحيط بالكون، وشيخ الإسلام له رد عليهم في رسالة تسمى رسالة مدارات حول الكون، أفلاك ثمانية في تفسير قول عجل ويحمل عرش ربك فقام يوزن ثمانية، قالوا ثمانية أفلاك. شو الإسلام له رسالة خاصة في الرد على الفلاسفة اسمها إيه الرسالة إيه العرشية، أرد من ذلك الرد إيه عليهم، فقال في ذلك أن أدلة الشرع أثبتت أن للعرش قوائم والأفلاك لا يكون لها قوائم. وقال أيضا ما مفاده أن العرب لا تعرف في لغة العرش إلا السرير، لغة العرب لا يأتي فيها العرش بمعنى ليه الفلك، إنما يأتي معنى السرير الذي له قوائم. مسألة في عدد حملة العرش، عدد من يحمل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. هذه المسألة تنقسم إلى أمر إلى أمر متفق عليه وآخر مختلف فيه. إيه المتفق عليه؟ أنه يحمل العرش. أنا أتكلم عن مسألة عدد، عدد العدد. المسألة المتفق عليه يوم القيامة أنهم ثمانية. لما رجل ذكر مسألة القضاء ومجيئه القضاء يوم القيامة، قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي يوم القيامة. فالمتفق عليه أن حملة العرش يوم القيامة يكونون ايه ثمانية، هذا متفق عليه. المختلف فيه هو عدد الملائكة في حال الحياة الدنيا وقبل يوم القيامة، على اقوال تصل الى الاربعة، قول الاول انهم اربعة، وهذا قال به ابن الجوزي ونسبه إلى جمهور السلف أنهم أربعة ملائكة، ودليل ذلك ما راه الطبري أن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق المجوزي ونسبه إلى الجمهور، جمهور الإيه؟ السلف. ودليل ذلك ما رواه الطبري أن محمد بن إسحاق قال بلغنا أن حملة العرش الطبري في تفسيره، رواه الطبري في تفسيره عن محمد بن إسحاق قال بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حملة العرش اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية. حكم هذا الأثر يا شيخ؟ قال بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حملة العرش اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية. الأولى الانقطاع، الثانية تدليس محمد بن إسحاق ودليس، ثم بإيه بينه وبين النسلم مفاوز. وجميع ما ورد في ذلك من نوعية هذا التفصيل لا يصح، سواء كان موقوفا أو مرفوعا لا يصح. القول الثاني أنهم ثمانية صفوف، كيف لما قلت ثمانية ملائكة أو ثمانية إيه صفوف، وهذا أيضا أخرجه الطبري عن ابن عباس بسند لا يصح. القول الثالث أنهم ثمانية ملائكة كحال يوم القيامة، وهذا أيضا مروي عن ابن عمرو. الراجح في هذه المسألة أقوال ثلاثة. الراجح في ذلك احتمالان، الأول التوقف، التوقف بمعنى الاصطلاحي، بمعنى لا نرجح قولا بعينه لعدم ورود ما يصح في ذلك. والثاني هو الأرجح والله أعلى وأعلم أنهم ثمانية، طب ما يشكل على هذا الترجيح؟ إما أن يقال بالتوقف لا نجزم بقول ناقف حيث يعني نكل ذلك إلى الله جل سبحانك اللهم سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإما أن نرجح وهذا الأقوى والله أعلم أنهم ثمانية كحال عددهم في يوم القيامة، لكن يبقى إشكال أخير في ترجيح هذا القول الثاني. وين الإشكال؟ تفتقر لدليل، الأدلة كلها ضعيفة. لا، لما نقول هم ثمانية ما ده أصل المشكلة في الأساس، ما اللي بقولناش الأساس ثمانية وكنا أرحنا واصطرحنا. فضل ما الفائدة عندما نقول مثلا السؤال أيه هو ده كده صح كده. الإشكال فين بقى؟ هو ليه أصل المشكلة؟ يعني أقول لديك مثال، ما الفرق أن نقول يحمل عرش ربك ثمانية وبين أن يقال يحمل عرش ربك يومئذ ثمانية؟ هو ده سبب الإشكال، يومئذ إن لم تذكر مثلا لكان لا إشكال في المسألة. فلما ذكر أن في مقام القضاء ومجيء الله للقضاء ويومئذ ثمانية دل أنه إيه، فسبب الإشكال فين بقى؟ ها أنه ذكر إيه يومئذ. فليه لما يجي مثلا إيه الترجيح أنهم ثمانية كحال يوم القيامة يشكل علينا بإيه؟ أن الآية ذكرت يومئذ. فالجواب عن ذلك أن يقال أن هذه الآية خرجت في مقام التخويف والتهديد فلا مفهوم لها، في مقام التخويف والتهديد فليس لها مفهوم. خرج في مقام التهديد التخويف، ملائكة يحملون العرش وهم ثمانية، فهذا في مقام التهديد والتخويف فلا مفهوم لها، فهذا من أسباب سقوط العمل بالمفهوم. نختم بمسألتين تتعلقان بالعرش، الأولى الحد، الثانية المماس. نقول إثبات الحد أو نفي الحد مسألة تتعلق بالعرش، حيث أن من تكلم في استوائه على عرشه، تقصد بالحد، نقصد بالحد الله استوى على عرشه، استوى على عرشه، فالذين يقولون بأن الله استوى على عرشه وهو مبين لخلقه، ها، فقالوا أنه له حد بمعنى أنه ليس مختلطا بالعباد. بمعنى إيه؟ ورد في كلام السلف إثبات الحد، ورد في قولهم نفي لإيه؟ حد. ورد القولان نفي للجهة. يبقى ورد عن أحمد وابن تيمية وغيرهم من السلف والمطة وغيرهم القول بالحد، وورد عنهم النفي، نفي الحد، ولكل وجهة هو موليه. أصل المسألة لما جاء الجهمية فقالوا، الجهمية وصرفنا المعتزلة والحلية والتحلية، قالوا أن الله في كل مكان، بل قالوا هو يعني داخل في مخلوقاته، عزم بالله ذاتي لذاتي صلت أنا الرب، ها، لا أدري أنا العبد، ها، أنا الرب أو ذاتي ذاتي صلت، ها، فجعلوا الرب هو العبد والعبد هو الإيه؟ الرب. فأراد السلف لما أثبتوا الحد أن يبينوا أن نجل ليس حالا في عباده، ليس مختلطا بهم، بل له حد، ها، فهو عز وجل ليس مختلطا بهم بل مباين لهم. ها، معنى إثبات الحد أرادوا منه إثبات العلو والاستواء على العرش، وأنه ليس مختلطا، ليس حالا، ليس متحدا بعباده. لحظة بس يا شيخ، لحظة، لما أقول جعل البحرين يلتقيان بينهما، ممتاز كده، البرزخ ده يسمى ايه شيخ؟ يسمى حد فاصل بين المالح والعذب. انا هديك مثال بس عشان تفهم بيه، جعل البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ها، لا يبغي هذا على هذا على ذاك ولا ذاك على هذا، فكلاهما له حد، هل ده بيبغي على ده؟ يبقى في حد فاصل بين الايه؟ بين البحرين، العذب والمالح، ده معنى حد فاصل. نرجع مره ثانيه إلى قول الجهمية، لما جعلوا الرب عز وجل في كل مكان خلاف الأشاعرة، وجعلوا الرب متحد بعباده، هل هناك حد فصل بين الرب وبين العبد؟ بل يقول ذاتي لذاتي صلت، ما في الجبة إلا الله، فلم يجعلوا حدا إيه؟ فاصلا. فجاء أحمد وإسحاق بن تيمية فقالوا لا، لله حد، أرادوا بإثبات الحد إيه؟ علو الله على عرشه، لا مبين لخلقه، له حد. وصل كده؟ وأحمد هو يقول ليس لله حد ولا صفة. فضل. قال مثلا مختصر أن الحد هنا كما قلنا مثلا في الجهة، أيوة، يعني نقص يوسف ولو مثلا فصل حتى الآخر بس نفي الحد يثبت حال الكمال ويمكن حال الكمال، حال الكمال حين أقول مثلا الله جل له حد، ولكن هذا الحد لا مكان يحده، لا سماء تظل ولا أرض تقل. لحظة. بس إيه حال إثبات الحد لله؟ حد بمعنى أنه على مستوى على عرشه مبين. شفت أنت البحرين؟ لا حد، لا حد، أيوة، بين البحرين، أيوة، ليس حالا في مخلوقاتي، ها، بل هو في السماء ليس مختلطا. يبقى نكتب كده للحد في كلام السلف موقفان، الأول إثباته والثاني نفيه. فقط نفي هنا بقى، أيوة، نقول أن يحده شيء، أن يحيط به شيء، أو أنه القلب. يبقى أحمد لما يقول لا حد يعني لا حد. شوفت أنت لا تدركه الأبصار، يعني أنت قد تعلم عن الله لكن لا تحيط بعلمه، أنت قد ترى الله إن شاء الله، الله مرزقنا رؤيتك، ولكن ما قال لا تراه الأبصار. فلما يقول لا حد، أي واسع، إذا كان كرسيه واسع السماوات والأرض، وإذا مخلوق مخلوقات، فالله ليس لا حد، أي لا يحيط به العباد رؤية إدراكا، ولكن قد يرى. فأنت قد ترى المسجد، ولكن لا تحيط به إيه؟ رؤية. قد تعلم عن المسجد ولكن لا تحيط به إيه؟ علما. فالله نعلم عنه ولا نحيط به علما. نرى الله ولكن لا ندركه. فمعنى قول أحمد الذي أثبت الحد تراه إيه؟ يقول لا حد ولا صفة. سيأتي. مهم. فثبت عن أحمد وابن المبارك وابن تيمية إثبات الحد، وثبت عنهم نفي الحد. فإثبات الحد أرادوا منه إثبات علو الله، الرد على الجهمية، إثبات المباينة بين الله وبين عباده، نفي الحلولية والاتحاد. أما في حال النفي، نفي الحد، فأرادوا نفي الإدراك. أحمد يقول لا حد ولا صفة. نفي الإدراك. لما قال الله لا حد له، أي إذا رأيت فأنت لا تدركه، إذا علمت عنه فأنت لا تحيط به إيه؟ علما. فرد الرد على ذلك إيه؟ الرد على الجهمية. إذن عندنا إثبات الحد فائدته إيه؟ إيه فائدة إثبات الحد؟ إثبات العلو، إثبات الاستواء، ونفي الإيه؟ الحلولية، مع إثبات أيضا مبينة الله لخلقه، مبينة الخلق لله تبارك وتعالى. ده في حال إثبات. ونفي الحد عن الله تبارك وتعالى يقصد منه إيه؟ نفي الإدراك ونفي العلم. نفي الإدراك ونفي الإحاطة بالعلم. ونفي الإحاطة بالعلم. نعم. قال ابن القيم، اكتب هذه مهمة. قال ابن القيم أراد أحمد، ابن القيم بيوجه قول أحمد، قال ابن القيم أراد أحمد بنفي الحد نفي حدا يدركه العباد ويحدونه. ابن القيم بيقول أراد أحمد بنفي الحد أن ينفي حدا يدركه العباد. فأنت مثلا قد ترى مسجد فتحده، تقول طوله كذا عرضه كذا، أقول لك مثلا حدد لي مساحة أرضي، تقول لي طوله إيه طوله في إيه فعرضها، حدد لي البناء دي، حدد لي البناء دي. ها وصل الكلام؟ لكن لذلك قال أحمد ليس لله حد ولا صفة. ما معنى ليس لله حد؟ ليس حد يدركه العباد. ها ونفي الصفة، ما نفي الصفة عند أحمد؟ لا نفي لا حد ولا صفة، نفي الكيفية وليس نفي إثبات أصل إيه الصفة، بل لله صفة. فأحمد حينما يقول لا حد ولا صفة أراد بأن نفي صفة إيه؟ نفي الإيه؟ الكيفية. ها ليس نفي برضو أصل الكيفية، ولكن أصل إيه؟ إثبات الكيفية، أن تثبت كيفية ها من عقلك من فكرك. فالله لصفاته كيفية، ولكننا نحن إيه؟ لا نعلم. الاستواء معلوم، وكما قال مالك الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه إيه؟ بدعة. المسألة الأخيرة المماسة، أيضا السلف فيها نظران. أثبتها السلف، أثبتوا المماسة وقالوا بنفيها، أرادوا الرد على الجهمية. فقال السلف الله على عرشه مباين لخلقه غير مماس لها. لا أرادوا لهم نظران في نفي المماسة مش في الإثبات. لا في خطأ. لا في وهم هنا. بنقول أن السلف في نفي المماسة نظران، يعني ينفون المماسة من وجهين. وجه الأول الرد على الجهمية الذين أثبتوا الحلول الاتحاد، فقال السلف أن الله على عرشه مباين لخلقه غير مماس لشيء من خلقه. مسألة الممسة للسلف فيها نظران قاموا بنفيها على الوجهين. الوجه الأول الرد على من؟ الجهمية الذين قالوا أن الله مبين مختلط بعباده حال متحدا بهم، فقال السلف أن الله على عرش مبين لي لخلقي وغير مماس لشيء من إيه؟ من خلقي. الوجه الثاني في النفي أرادوا بها الرد على غلاة الكرامية، بصوا يا جماعة مسألة الاستواء على العرش عندنا غلو وجفو ووسط. الاستواء على العرش الجهمية قالوا استولى، الكرامية قالوا استوى بمماسة، استوى على العرش بإيه؟ بمماسة. نحن نعلم أن الكرامية يثبتون ليه الصفات، صفات الرب على وجه الإيه؟ يشابه صفات الإيه؟ المخلوقات. فالكرامية غالوا في مسألة الاستواء فقالوا يستوي وهو يمثل إيه؟ العرش. فجاء الوسط أهل السنة فقالوا ردا على الكرامية قالوا استوى من غير إيه؟ مماس. وردوا على الجهمية فقالوا استواء حقيقي وليس معنى استولى. أقول تاني مسألة الاستواء بين غلو وجفو ووسط، كرامية غالوا فقالوا استوى على عرشه بمماسة للعرش، جعلوا أن الاستواء يلزم منه إيه؟ أن الله يمس العرش. فجاء الجهمية فقالوا بنفي الاستواء وجعلوه استلاء، فجاء أهل السنة فهدى الله الذين أمنوا لما اختلفوا من حقه بإذن الله ودي من يشاء إلى صراط المستقيم، فقالوا استوى من غير مماسة للعرش، واستوائه ليس كاستواء البشر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.